والنتيجة الفلاح. طيب قال وإذا قال الصلاة خير من النوم ويسمى التثويب قال صدقت وبررت. قال السامع صدقت وبررت يعني صدقت في دعواك إلى الطاعة وكنت بارا بذلك. إذا معنى صدقت وبررت يعني أنت صادق في دعواك بار لأنك دعوت إلى البر والخير. طيب وهذا هو المذهب أنه يقول في إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم يقول صدقت وبررت. وقال بعض العلماء يقول لا حول ولا قوة إلا بالله, لا حول ولا قوة إلا بالله في مسألة التثويب. والصحيح في هذه المسألة ما دل عليه الحديث, ما دل عليه عموم الحديث, وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. والمثلية تقتضي أن يقال مثل ما قال في جميع الجمل. خرج من ذلك الحيعلتان لحديث عمر فيبقى معده على الأصل, على الأصل. فعلى هذا كل جمل الأذان, كل جمل الأذان يشرع فيها أن يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في مسألة الحيعلة لدلالة الحديث على ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.